على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: نرجو توضيح أكثر لبيان الفرق بين السلم فيما لا يملك البائع وبين بيع ما لا يملك. عرفنا فيما سبق أن من أهل العلم من يرى أن السلم على خلاف الأصل، وأنه مستثنى من بيع ما لا يملك، وأن أهل العلم كابن القيم وغيره قرروا أن السلم جار على الأصل. وعلى كل حال، كل ما ورد فيه نص شرعي فهو على الأصل، لأن الأصل الذي قرر أهل العلم أنه أصل إنما هو لاستناده على نص، والفرع ما لا يستند على نص لكنه يشترك مع ذلك الأصل في العلة، وكل ما استند إلى نص فهو أصل. والسلم جائز بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم على ما ذكرنا سابقا، فهو على الأصل. يبقى الفرق بين لا تبع ما ليس عندك والنهي عن بيع ما لا يملكه الإنسان وبين السلم، والعين التي جرى عليها العقد ليست موجودة، وإذا منع الإنسان من بيع ما لم يبدو صلاحه مع وجوده فلا أن يمنع غير الموجود من باب أولى. هذا يمكن أن يقال: أولا، السلم عرفنا أنه ثبت بالنص الصحيح الصريح، وأنه عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وهم يسلفون السنة والسنتين، ومقتضى ذلك أن الثمرة التي وقع عليها العقد غير موجودة. يعني إذا تصورنا أن ثمرة هذه السنة موجودة، ثمرة السنة القادمة ليست موجودة، وهذا مما لا شك فيه. لكن نعرف أن الشرع لا يوجد فيه شيء من التعارض الحقيقي، قد يوجد التعارض في الظاهر مع إمكان الجمع، وهو ما يسمى بمختلف الحديث، وقد لا يمكن الجمع ويعرف التاريخ فيحكم بالنسخ، إلى غير ذلك من الطرق التي يسلكها أهل العلم للتوفيق بين النصوص. نعود إلى السلم. السلم لا يخلو أن يكون مبرمه مالك للأصل، مالك للشجر، مالك للنخل، ويبيع ثمرة هذه النخلة أو هذا النخل سنة أو سنتين بمبلغ يقدم له في مجلس العقد. هذا السلام. وفي الحديث الصحيح الذي ذكرناه جاء التعقيب عليه من ابن عباس وغيره، وأنهم ما كانوا يسألون هل كان عندهم شجر أو لا، الذين يبرمون هذا مثل هذا العقد ما كانوا يسألون، هذا في البخاري، هل كان عندهم أصل. ولذا ترجم الإمام البخاري بجواز السلم بالنسبة لغير مالك الأصل، وذكرنا لذلك أمثلة. على كل حال، ما لا يملكه البائع، الذي لا يملكه البائع السلعة معينة محددة، السلعة محددة معينة هي السلعة بعينها الفلانية بعينها، فإذا تلفت هذه السلعة حصل الشقاق والنزاع. أما المبيع في السلم فهو موصوف في الذمة، وليس السلعة بعينها، فإذا تلف ضمنه ببدله، والله المستعان، على ضوء الصفة المتفق عليها. يقول: ألا نستفيد من قصة جابر مع الرسول عليه الصلاة والسلام عبادة مفقودة وتفقد أحوال الإخوان وتفقد حاجاتهم؟ لا شك أن أنفع الناس أو خير الناس أنفعهم للناس، تفقد الحاجات لا شك أن هذا أمر مطلوب، من أفضل العبادات، العبادات المتعدية التي تعدى نفعها، وهذا منها. وعلى ذلك جرى النبي عليه الصلاة والسلام وتبعه أصحابه من بعده، أبو بكر وهو خليفة يتفقد أحوال الناس المحتاجين من الكبار والصغار، عمر رضي الله عنه وهو خليفة أيضا يتفقد أحوال الناس، وهكذا طريقة كل من وفق إلى ما ينفعه. يقول: كما نستفيد كرم أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يرد إذلال جابر بإعطائه مالا دون بيع أو شراء، ولو كان ذكرنا هذا، الرسول عليه الصلاة والسلام مقصوده في قصة الجمل نفع جابر، لأن أباه قتل شهيدا في أحد وترك بنات يعولهن جابر وعليه آثار الحاجة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينفعه، وأراد أن يتخذ لذلك وسيلة ومبرر لذلك النفع، فاشترى منه الجمل بهذه الطريقة ورده عليه مع قيمته. يقول: لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لك ولم يقل فهي لك؟ وما الفرق بينهم؟ فهي لك إيش؟ لماذا قال الرسول في أي حديث؟ جمل. نعم، مذكر جمل، هو جمل، فقال فهو لك يعني الجمل. ولو جاء في رواية من الروايات فهي لك، أي السلعة المباعة أو العين المباعة. يقول: الولاء لمن اعتق. المعنى هذا في الحديث أن الولاء كان لبيت من الأنصار أم لعائشة؟ هو لعائشة، عرفنا هذا فيما تقدم. يقول: بعض مكاتب الاستقدام تقوم باستقدام العمالة من الرجال والنساء، وتقوم بتأجيرهم على الناس ب1500 ريال في الشهر، وتقوم بإعطاء العامل أو العاملة 800 فقط أو أقل أو أكثر، تأجيرهم على الناس، هذا من أكل أموال الناس بالباطل. 700 الفرق بين ما يدفعه للعامل وبين ما يأخذه، هذا بدون مقابل، كان قصده أن هذا مقابل أتعابه ومقابل الفيزة ومقابل تيسير وصوله إلى هذه البلاد، فهذا ليس بثمن، تأخذ عليه المعاوضة. لكن لو جعل هذا العامل، لو اتخذ محل تجاري وأسسه وأجره على العامل بما يريد على ما اتفقان عليه، فلا بأس حينئذ، إما أن يأخذ جزءا من تعبه وعرقه دون مقابل، اللهم إلا الجاه، فالجاه لا يجوز أخذ الأجرة عليه. واضح ما حكم أجرته؟ إذا كان الليموزين ظاهر، ما حكم أجرة المنتشرة في زماننا؟ كأنه كاتب كتاب ما يبقى واضحة، لكن كأنه يقصد الليموزين. يقول: حيث يتم التعاقد بين صاحب الشركة والعامل على مبلغ يومي محدد والباقي للعامل، لا بأس، يؤجره السيارة بمبلغ معين يومي على أن لا يشق عليه، على أن لا يشق عليه، هذا أيضا يتعلق بالعمالة وقريب مما سبق. ما الفرق بين السلم وبين ما لا يملك؟ تقدم. يقول هل يمكن للطالب أن يجمع بين دراسة بلوغ المرام والمنتقى؟ يمكن، ما المانع؟ إذا انتهى من حفظ البلوغ ودراسته رواية ودراية ينتقل إلى المنتقى، لأنه أوسع وفيه من الأحاديث ما لا يوجد في غيره مجتمعا. يقول نأمل أن يكون انتهاء الدرس عند الأذان مباشرة، لأن فيه دروس أخرى نود حضورها، كما فيه أئمة المساجد لتكون الصلاة. على كل حال لو جعلنا، لكن ما عاد بيجي وقتها، ما بقي للدرس القادم فقط، ولا هذا مطلب طيب، يعني ينتهي الدرس الشرح مع الأذان، تكون الأسئلة بعد الأذان، فلعل بقية الأسئلة تكون بعد الأذان، يتمكن أئمة المساجد من الانصراف إلى مساجدهم ومن عنده درس في مكان آخر يدركه إن شاء الله تعالى. سم